أمشي أمشي أمشي ومني نفسي وأقول الليلة عرسي أتكشخ وأضبط لبسي أتذكر همي وبسي أمشي ومني نفسي وأقول الليلة عرسي أتكشخ وأضبط لبسي أتذكر همي وبسي أبغالي زوجة حليلة تغسل لي الفنيلة أبغالي زوجة حليلة وتغسل لي الفنيلة أبغى أولادي وأشيلة وربي سهل بالليلة أبغى أولادي وأشيلة وربي سهل بالليلة كشخة كشخة كشخة كشخة كشخة كشخة أمشي ومني نفسي وأقول الليلة عرسي أتكشخ وأضبط لبسي أتذكر همي وبسي أتذكر همي وبسي كل ما طقيت الباب أجيهم وأنا خطب فرحان فرحة شباب أستغرب رد الجواب كل ما طقيت الباب أجيهم وأنا خطب فرحان فرحة شباب أستغرب رد الجواب يسألني ويش الوظيفة مثلك وين بيقضي صيفه يسألني ويش الوظيفة مثلك وين بيقضي صيفه يبغى الفلة على كيفه مطلوبة تهدي موقفة يبغى الفلة على كيفه مطلوبة تهدي موقفة كشخة كشخة كشخة كشخة كشخة كشخة أمشي ومني نفسي وأقول الليلة عرسي أتكشخ وأضبط لبسي أتذكر همي وبسي أتذكر همي وبسي رحت لغيره لكن شاش وأسبابه يبغى المعاش أدوش لي راسي يدواش يبغاني عنه أنحاش للغيره لكن شاش واسبابه يبغى المعاش وادوش لي راسي دواش يبغاني عنه انحاش الحقونا يا اهل الله يا والدهم خاف الله الحقونا يا اهل الله يا والدهم خاف الله بالماهر لا تاخ الله نصيحة من عبد الله بالماهر لا تاخ الله نصيحة من عبد الله كشخة كشخة كشخة كشخة كشخة كشخة أمشي ومني نفسي وأقول الليلة عرسي أتكشخ وأضبط لبسي أتذكر همي وبسي أتذكر همي وبسي أبنصح كل الآباء أهل النخوة والإباء أبنصح كل الآباء أهل النخوة والإباء لا تترك بنتك عنسى زوجها الطيب لاجا لا تترك بنتك عنسى زوجها الطيب لاجا حالي يا بشكي حالي إلهي وهو الوالي حالي يا بشكي حالي إلهي وهو الوالي يا ربي لك ما ألي وربي حقق ما نالي يا ربي لك ما ألي وربي حقق ما نالي وأقول الليلة عرسي أتكشخ وأضبط لبسي أتذكر همي وبسي أتذكر همي وبسي أتذكر همي وبسي